خيار المجلس. خيار المجلس إذا تبايع الرجلان يعني في المجلس الواحد فهما في بالخيار ما لم يتفرقا. يعني إذا تفرقا سقط خيار المجلس. شنو خيار المجلس؟ الآن الأصل في البيع بعتك والثاني يقول اشتريت أو قبلت، تم البيع، تم البيع. الآن لو عرضت عليك القلم هذا مثلا، بعتك هذا القلم بدينار، فتقول ليش قبلت، تم البيع، خلاص تم البيع بالكلام، بعت اشتريت هذا تم البيع خلاص. في احتمال ان الانسان بعد ما يبيع وخلص يغير رايه، يسمى التراجع عن البيع. التراجع عن البيع سواء المشتري او البائع الاثنين احدهما يتراجع، هذا وارد ولا غير وارد؟ وارد. ان الانسان حس انه استعجل في البيع او بالشراء، حس انه استعجل فاعطاه الشارع زين فرصه انه يتراجع. لكن ايضا حتى لا يضر بالاخرين قال لك ان تتراجع ما دمت في المجلس. فاذا خرج احدهما من المجلس، يعني مثلا طبعا ما يجوز البيع هنا في المسجد نتكلم خارج المسجد مثلا، طيب فلو فرضنا انا جيت وقلت لك خذ هذا القلم بدينار، فقلت لي قبلت، اعطيتني الدينار واخذت القلم او ما اخذت بغض النظر، استلام البضاعه ما يؤثر زين، لكن تم البيع ولا ما تم؟ تم البيع وحنا ما زلنا في مجلسنا. شوي انا فكرت قلت والله كني بعت رخيص، قلت فلان عطني القلم هاك فلوسك. قال لا تم البيع، لا ما في تم البيع، لي ان اتراجع طالما اننا ما زلنا في المجلس. هاي يسمونه خيار المجلس، خيار المجلس. لكن لو راح بيتهم ورحت بيتنا واتصلت له فلان هونت ما لي حق الا ان يتنازل، يعني يقيلني اكراما منه. لكن لو قال لي مالك لوى ولا تم البيع ولا خاص ما لي شيء عليه، ما استطيع ان اجبره. لماذا؟ انتهى المجلس. اذا عندك فرصه انك تفكر او تتراجع بائعا كنت او مشتريا ما لم ينفض المجلس. فاذا انفض المجلس انتهى الخيار خلاص، او البيع لازم خلاص تم البيع عقد لازم، الا ان يتراضيا. يتراضيا الامر في هذا سعه، لكن احنا نقول لا، قال لا خلاص اسمح لي، ما بعت انا اشتريت خلاص ما اقدر. فحتى لو لم يتصرف في المبيع قال لك ما اقدر خلاص ما يقدر، لكن خيار المجلس له الحق. حتى لو باع، حتى لو باع، لو كنا في المجلس مثلا وقلت له تشتري هذا القلم مثلا بدينار، قال اشتريت زين، التفت على واحد جنبه مثلا يا اخذت الدينار تاخذ دينارين، يلا حظك انك تاخذ الدينارين، قال لي اخذ الدينارين، قلت له اعطني القلم هاك دينارك، اعطني هاك قلم اعطي دينارين، واضح ولا لا؟ انتقل الان البائع الاول له ان يرجع، يقول لحظه لحظه اطلق لي رجع له فلوسه هاك فلوسك، يفسد البيعه كلها. ليش؟ ما زال في المجلس. اذا كان في المجلس فيحق له ان يتراجع بدون ابداء اي سبب، ولا يشترط قبول الطرف الثاني، سواء المتراجع البائع او المشتري، كلاهما له الحق ان يتراجع. نعم هذا خيار يسمى خيار المجلس، فاذا تفرق من المجلس فقد وجب البيع. نعم.